الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي كل نعمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم القيامة. أما بعد، فنتذاكر وإياكم في هذه المحاضرة في رسالة العلامة الحافظ الإمام وهب بن عبد الله بن منبه التابعي الجليل لأحد إخوانه المتأثرين بفكر الخوارج. ولماذا نتحدث حول هذه الرسالة؟ لأن الخوارج قوم سوء، دعاة فتنة، أصحاب رايات تفرق الأمة. بسببهم يستأسد الكفار على المسلمين، ويتجاسر أهل البدع على أهل السنة قديما وحديثا، حتى وجدنا منهم من يضع يده في يد بابك الخرمي. تسكتون واسكت أنا، يعني هذا مجلس علم، ما يصلح أني أنا أتكلم في بيت من بيوت الله وأنتم تتحدثون. أقول إن الخوارج وصل بهم الأمر أنهم وضعوا أيديهم في أيدي بابك الخرمي، وصار يضعفون الدولة الإسلامية، أشغلت الأمة في إبان خلافة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه من إصلاحات كثيرة، فخرجوا على الخليفة الراشد بقيادة عبد الله بن وهب الراسبي المشهور بابن سبأ اليهودي، ثم استمروا في الظهور جيلا بعد جيل حتى كانوا يشغلون الخلافة الأموية عن فتوحات كثيرة عظيمة. بسبب الخوارج قصرت الدعوة عن كثير من أصقاع الأرض، فكم انشغل الناس بأفكارهم وتكفيرهم للأمة، وكم أشغل المسلمين فيما بينهم عن أعدائهم، وكم مزقوا الجمع وفرقوا الشمل، وكم من هؤلاء الخوارج. ظن بعض الناس كما قاله القاضي عبد الجبار المعتزلي وغيره أن الخوارج هم الذين يكفرون بارتكاب الكبيرة، وهذا ما نص عليه عبد القاهر البغدادي في كتابه الفرق أو الفرق بين الفرق وابن حزم. ولكن المتأمل في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة قد جاوزت العشرات من الأحاديث، يجد أن الجامع الذي يجمع بين الخوارج أمر واحد، ما عدا ذلك فهم من أشد الناس اختلافا فيما بينهم. هذا الجامع هو تكفير المسلمين وتأويل الآيات النازلة في الكافرين عليهم، وتسويغ الخروج عليهم، وادعاء الإصلاح. فإن قال قائل: ما الفرق بينهم وبين البغاة؟ الفرق من وجهين: البغاة يخرجون يريدون الحكم ولا يكفرون الناس، كالذين خرجوا مع بني مروان على عبد الله بن الزبير رضي الله عنه والحجاج بن يوسف. فقد أطبق السلف أن الحجاج بن يوسف باغ على عبد الله بن الزبير، ولم يقولوا عنه خارجي، لأنه ما كان يرى كفر عبد الله بن الزبير. فإذا خرج أحد ما على الحاكم يريد ملكه من دون أن يكفره ومن دون أن يقول للمسلمين كونوا معي فإن الحاكم قد كفر، هذا لا يكون خارجيا وإن كان له نصيب من فعله. فهذا هو الباغي، الباغي من يبدأ يكفر المسلمين وحاكمهم ثم يريد الوصول إلى الدين. بمعنى آخر، الخارجي من يتخذ الدين سلما للوصول إلى الحكم، الخارجي من يتخذ الدين سلما للوصول إلى الحكم والسلطة بالتكفير والشعارات الرنانة ورفع الظلم والإصلاح بين الناس وغير ذلك. والخوارج لا يظهرون إلا ويقطعهم الله تبارك وتعالى، لا يخلو منهم زمان، حتى تخيلوا معي أن آخرهم يخرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عراضهم الدجال. ليش قال في عراضهم؟ على أكتافهم. الدجال يتخذهم سلما للوصول إلى ما يريد. فإذا كان الدجال الأكبر يتخذهم سلما، فالدجاجلة سيتخذونهم سلما من باب أولى، لأن الدجال الأكبر أمره جلي وأجلى ما يكون، فكيف بالدجاجلة الآخر؟ فهم سلم يدخل معهم مخابرات الغرب والشرق ويصنعونهم ويمدونهم ويفتحون لهم باب الإعلام ويزينون للناس أنهم وأنهم وأنهم، حتى يكاد الرجل ينظر إليهم هكذا بعلو فتسقط عباءة رأسه ويراهم فوق، وفجأة يراهم يسقطون وكأنهم ما كانوا ولم يكونوا. أين ذهب؟ لا يدرون. أين الأزارقة وفكرهم؟ أين الشراة وفكرهم؟ لا يقيم الله لهم أبدا شأن. وإذا رأيتم فرقة من الخوارج مكن الله لهم فصار لهم دولة، فاعلموا علم اليقين أنهم تخلوا عن أصل فكرة الخوارج. ما هو أصل فكرة الخوارج؟ قلنا تكفير المسلمين المخالفين لهم. ومن علامات الخوارج، احفظوها واضبطوها، أنهم يقولون كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وإنهم يقولون أني أكفر بالمعية، فيشهد الله والملائكة ومن حضرني من المسلمين أني لا أكفر بالمعية، وإنما التكفير بالمعية من صفات الخوارج. إذن ما هي علامات الخوارج؟ أنهم يقولون من كان معنا فهو المسلم، من ليس معنا يهودي صهيوني كافر زنديق، يضعون له الأسماء والأختام في النار مخلد، أكثر منه لا يوجد على وجه الأرض. رجل يصلي ويشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقولون عنه صهيون، يقولون عنه يهود، يقولون عنه زنديق، يقولون عنه أكثر إنسان على وجه الأرض. ثم من كان معهم لو كان من أفسق الخلق يشهدون له بالجنة وبالنار. العلامة الثالثة أنهم يكفرون باللوازم، أنهم إيش؟ يكفرون باللوازم. وأما أهل السنة فإنهم لا يكفرون إلا بالقول الصريح الكفري والعمل الصريح الكفري، ويقولون هذا القول كفر وهذا الفعل كفر، وأما الحكم على المعين فشأن القاضي والحاكم والمفتي ليس شأني أنا. أما هم، انتبه، يكفر باللازم، هذا الوصف الثالث، ويجعلون أنفسهم خصوما وقضاة وحكاما ومنفذين. أي عقل هذا؟ هو خصمك يقول عنك أنت كافر، ثم يقيم عليك القضاء، ثم يقيم عليك حكم القصاص. أي عقل هذا؟ فضلا عن الدين، جاء في كتب التاريخ أنهم، وهذا أيضا من علاماتهم، أنهم يمتحنون الناس بالناس، فيقولون ما تقول في عثمان، ما تقول في فلان، فإن وافقتهم فأنت أنت، وإلا قطعوا رأسك. جاء في كتب التاريخ أنهم مروا بين الكوفة والبصرة فرأوا من عبد الله بن خباب بن الأرد، صحابي بن صحابي، ومعه، لاحظ، زوجته وغلامه، وهو وزوجته حام، فقالوا له ماذا تقول في عثمان وعلي؟ قال لا أقول إلا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعته يقول 10 في الجنة، فذكر منهم عثمان وذكر منهم علي. قال والله إنك لكافر. الآن هو خصم يقول حكم، والله إنك لكافر، اكتفوا؟ لا، لابد أن يصير إيش؟ منفذ وقاضي وحاكم. والله لنقطعن رأسك. قال والله لو قطعتم رأسي لا أرجع عن الحق. فقتلوه، ثم التفتوا إلى زوجته قالوا وهذه والله لا نراها إلا تابعة له. شوف تكفير باللازم، ما سألوها، بقروا بطنها وأخرجوا وليدها. أي قلب قاس هذا؟ يقتلون الأطفال ولا يبالون، أين أحاسيسهم؟ هؤلاء الذين قال عنهم الصحابة إنهم أهل الأهواء، أشربوا الهوى، لا يتأثرون بهذه المناظر. والله لو كان كافرا أصليا لدخل في قلبه شيء من الرفق لهذا الطفل. بقروا بطنها، قتلوا وليدها، ثم قطعوا رأسها، ثم قالوا للغلام ماذا أنت؟ الغلام فطر، قال أنا نصراني. قال اذهب فلا سبيل عليك. يا الله، يقتل المسلم ويدع النصراني. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الصلبة أو أهل الكفر. إذن من الفروقات العظيمة التي بها والميزات الجلية التي بها تعرف الخوارج أنهم هم ينصبون أنفسهم وهم خصوم، قضاة حكاما ومنفذين. أهل السنة يقولون لا، لا يقيم الحد إلا الحاكم، ما وجد الحاكم لا تقام الحدود. ها، واضح؟ ما وجد القاضي لا تحكم على المعين، ما وجد المفتي لا تحكم على المعين. هذه ميزة، علامة فارقة من العلامات العظيمة للخوارج، أنهم لا يكفرون بين التكفير بالعموم والتكفير بالعين والخصوص، لا يفرقون بين الكفر بالعموم، من فعل كذا فهو كافر، من قال كذا فهو كافر، كما هو موجود في منصوص كتب الفقهاء رحمهم الله تعالى، وبين المعين، فيجرون الحكم العام على الأعيان مباشرة، لا يفرقون. أما أهل السنة فيقولون الحكم العام في الكفر على في الحكم على الكفر قوليا كان أو فعليا يكفي فيه ورود النص بأنه كفر. أما الحكم على المعين فلا بد فيه من وجود الشروط وانتفاء الموانع، وأن لا يكون الحاكم عليه هو الدعي الخصم، وإنما شخص ثالث وهو القاضي أو الحاكم أو المفتي. انظروا إلى الإنصاف. هؤلاء الخوارج من فضل الله سبحانه وتعالى أنه لا يظهر لهم قرن إلا قطع، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أرأف الناس بالناس، رحبة للعالمين، يقول عنهم لو أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. لماذا؟ سؤال. لأنهم أفسدوا سمعة الدين وأفسدوا دنيا المسلمين. فلا دينا أبقوا، فلا دينا أقاموا، ولا دنيا أبقوا. تأمل حكم الرؤوف الرحيم صلوات ربي وسلامه عليهم، يقول لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. فلما خرجوا على علي رضي الله عنه وكفروا عليا بإيش؟ باللوازم. إيش فعل علي؟ ما فعل أي شيء. قالوا والله لنقاتلنك. ففرح علي بقتالهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر الحاكم الموجود في زمانهم بأن من قتلهم فهو خير من يقاتل في سبيل الله، وقتيلهم خير قتيل على وجه الأرض. سؤال آخر، لماذا لم يأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من الباطنية، في التحذير من الرافضة، في التحذير من القدرية، في التحذير من المرجئة، في التحذير من المعتزلة، في التحذير من كذا وكذا وكذا من الفرق، وهو الذي أخبر أن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، وجاءت عشرات الأحاديث في الخوارج؟ لماذا؟ من باب الفائدة العلمية، لم يصح حديث في التحذير من فرقة إلا حديث أو حديثين اختلف العلماء في تحسينهما أو تصحيحهما أو تضعيفهما. في أبي داود القدرية مجوس هذه الأمة، وأجمع المحدثون أن الأحاديث الواردة في الخوارج متواترة، فقط في مسلم منها 10 أحاديث. لماذا؟ لأنهم باسم الدين يفسدون الدين. ها، هو رجل CIA موساد يلبس لك اللحية والغترة والعقال، في الباطن يضع يده في يد الكفار ليدخل الكفار بلاد المسلمين، يضع يده في يد الكفار ليمسك الكرسي ويجعل النزاع بين المسلمين واقعا، وهذا حاصل. تأمل معي، يقتلون أمير المؤمنين عثمان بن عفان ويقولون هذا جهاد، يقتلون علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول عبد الرحمن بن ملجم لجمه الله عز وجل بالنار، يقول وهو يطعن أمير المؤمنين علي: فزت ورب الكعبة. أي تلبيس من إبليس قد حصل على هؤلاء حتى لبسوا هذا التلبيس؟ والله كأنك تقول أنه ممسوس بهم. يقولون نحن والله انتصرنا، نحن والله المنتصرون، نحن المجاهدون، وهو يقتل علي بن أبي طالب. أين العقل؟ أين العقل؟ أين الدين؟ لا عقل ولا دين. ولذلك تأمل لماذا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار؟ لماذا؟ ما سألت نفسك هذا السؤال؟ لماذا سماهم كلاب النار؟ لأنهم من أكثر الناس نباحا في الدنيا. الظلم، أين المسلمون؟ نريد رفع راية الجهاد، نريد رفع راية الحكم بما أنزل الله، وتجدهم من أكثر الناس صراخا على وجه الأرض. ويمكن لهم الإعلام الغربي والشرقي حتى يصلوا إلى مآربهم، فإذا وصلوا إلى مآربهم ذهبت بلدان المسلمين. فكم من مدينة وكم من دولة أصبحت تحت وطأة الكفار بمعاونتهم أو بمعول هدمهم. كم، والله لو أسمي الآن سأتعب، مدن ودول وبلاد أصبحت تحت السيطرة الباطنية بسبب من؟ بسبب داعش، بسبب الذين يرفعون راية إن الحكم إلا لله. رفعوها أمام علي بن أبي طالب، كلمة حق أريد بها باطل. إذا كان هؤلاء لم يسلم من طعنهم، لا علي ولا عثمان رضي الله عنهما، بل ولا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أسهم الذي من ضيه ومن فكره خرجت الخوارج قال لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد فإنك لا تعدل. يا الله، فتعرف أن أجل شعار يرفعونه العدل العدل العدل العدل، أجل شعار يرفعونه دفع الظلم الظلم الظلم، لأن رئيسهم أولهم كان هذا الشعار وآخرهم هذا شعاره، ومن بينهم يخرج الدجال نريد رفع الظلم عن المسلمين. فإذا تمكن في خرجته الأولى، إذا تمكن في خرجته الأولى بعد أن كان يدعي الإصلاح يدعي النبوة، وفي خرجته الثانية يدعي الألوهية. إبليس هكذا. ولذلك أنا عن نفسي والله الذي لا إله إلا هو أعرف أكثر من عدد أصابعي من الناس من كان يقول عن حكام المسلمين أنهم كفار وأنهم زنادقة وعنا أنتم كفار، واليوم والله الذي لا إله إلا هو إن أعرف منهم أناس تركوا الدين بالكلية، هم أحياء يرزقوني اليوم. لماذا؟ لأن يصدق فيهم قول رسول الله، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. الخوارج في كل زمان ومكان يتشابهون، شوف شعاراتهم، رحمهم متشابه، ألسنتهم متشابهة، أقوالهم أفعالهم متشابهة. فلنقرأ هذه الرسالة المباركة من إمام اليمن وهب بن عبد الله الخولاني رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة قد أخرجها أخونا الشيخ عبد السلام البرجس آل عبد الكريم رحمه الله رحمة واسعة وحققها، فهي رسالة حقيق على طالب العلم أن يعتني بها، لا سيما في هذا الزمن الذي أصبح يرفع شعار نصرة المسلمين وشعار الجهاد وشعار العدل وشعار رفع الظلم الباطنية، وقد يقولون جهارا ونهارا: الموت لأمريكا، الموت لليهود، وفي التحت أيديهم معهم تسلم لهم سفن من الأسلحة وهم يقولون: الموت لأمريكا. هم قد يمكن لهم الكافر اليهودي الغاصب في صور موهومة حتى يستولي المسلمون على بغداد وعلى دمشق على بيروت وعلى صنعاء، ولا ندري ما هي الخطط التي يخططون لها بعد، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ولا بد أن تدرك أن الصهاينة المعتدي واليهود الغاصبي لا مانع عندهم أبدا من أن يضعوا أيديهم في أيدي هؤلاء لأجل مآربهم الكبرى، لأجل مآربهم الكبرى. فالله ذكر هذا في محكم التنزيه، ها، وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم إما بالمباشرة وإما بالسببية، لماذا؟ لمآرب أخرى يريدونها، يقتل بعضهم بعضا أو يتسببون في قتل بعضهم بعضا لمآرب أخرى. الله نص لنا ذلك في القرآن، فلماذا لا نقرأ؟ يقول علي بن المديني رحمه الله إمام العلل شيخ البخاري: حدثنا هشام بن يوسف الصنعاني أبو عبد الرحمن قاضي صنعاء قال: أخبرني داود بن قيس قال: كان لي صديق من أهل بيت خولان من حضور، وهي أحد بطون خولان، يقال له أبو شمر ذو خولان، قال: فخرجت من صنعاء أريد قريته، فلما دنوت منها من القرية وجدت كتابا مختوما في ظهري إلى أبي شمر ذي خولان، فجئته فوجدته مهموما حزينا، فسألته عن ذلك فقال: قدم رسول من صنعاء فذكر أن أصدقاء لي كتبوا إلي كتابا فضيعه الرسول، فبعثت معه من رقيقي من يلتمسه بين قريتي وصنعاء فلم يجدوه، وأشفقت من ذلك، قلت: فهذا الكتاب قد وجدته. فقال: الحمد لله الذي أقدرك عليه. ففضه، أي فتحه، فقرأه، فقلت: أقرأنيه. فقال: إني لا أستحدث سنك، تصغير السن، ما وصلت إلى هذا العلم. قلت: فما فيه؟ قال: ضرب الرقاب، كتاب سري فيه ضرب الرقاب، فيه خطة مدروسة نفعلها كذا وكذا وكذا بيننا لنصل إلى المآرب. قلت: لعله كتب إليك ناس من أهل حروراء في زكاة مالك، يطلبون منك زكاة المال، صدقات، اجمعوا وأعوا لهم التبرعات، يفعلون هذا، فهم من قديم الزمان كان من أهدافهم تحصيل الأموال. أسأل سؤالا من يجيب على هذا السؤال؟ 10 أحاديث رواها الإمام مسلم في الخوارج في أي كتاب؟ من يعرف؟ تعرفون؟ لا إله، شوفوا فقه هذا الإمام. 10 أحاديث في الخوارج أوردها الإمام مسلم في كتاب الزكاة. ليش؟ قضية مال، القضية قضية فلوس، كيف نحصلها؟ كيف نجيب الدراهم؟ نضع الخطط، ها، يكتبون إلى فلان خطة سرية، اجمع الأموال، دزها لنا، ارسلها لنا. قال: من أين تعرفهم؟ قلت: إني وأصحابا لي نجالس وهب بن منبه فيقول لنا: احذروا أيها الأحداث الأغمار هؤلاء الحروراء. حروراء وصف من أوصاف الخوارج نسبة إلى مكان خروجهم الأول. احذروا، هذا كلام وهب بن منبه يقوله لصاحبه هذا: أيها الأحداث احذروا، أيها الأحداث الأغمار هؤلاء الحروراء، لا يدخلوكم في رأيهم المخالف، فإنهم عرة لهذه الأمة. عرة، والله شيء، قباحة، شوهوا صورة الإسلام والمسلمين. كان الناس قبل أحداث 11 سبتمبر يدعون الناس في شرق أمريكا وغربها، ويسافر مشايخنا والدعاة إلى الله بجوازات دبلوماسية، ويقيمون الدورات العلمية في الشرق وفي الغرب وفي أوروبا وفي أستراليا وفي كل مكان. فجأة حدثت أحداث 11 سبتمبر، أغلقت أبواب الدعوة كلها. واسألوا الشيخ أحمد، والله يعرف هذا الشيء، واسألوا كبار السن الذين أدركوا هذه القضية قبل ميلادكم، والله يعرفون هذا كله. يقول: فإنهم عرة لهذه الأمة. شامة سوداء يشيئون المسلمين. يقول: فدفع إلي الكتاب فقرأته فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم لأبي شمر ذي خولان: سلام عليك، فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، ونوصيك بتقوى الله وحده لا شريك له، فإن دين الله رشد وهدى في الدنيا ونجاة وفوز في الآخرة، وإن دين الله طاعة الله ومخالفة من خالف سنة نبيه وشريعته، فإذا جاءك كتابنا هذا فانظر أن تؤدي إن شاء الله ما افترض الله عليك من حقه، تستحق بذلك ولاية الله. شو ربط الولاية والمحبة والموالاة والمعاداة بإيش؟ بالفعل معهم. أعطيتهم زكاة، أنت ولي الله. ما أعطيتهم الزكاة، أنت عدو الله. أطعتهم فيما أمروك، أنت حبيبهم. خالفتهم فيما أمروك، أنت عدوهم. شوفوا كيف؟ إيش يقول مرة ثانية؟ فإذا جاءك كتابنا هذا فانظر أن تؤدي إن شاء الله ما افترض الله عليك من حق، تستحق بذلك ولاية الله. تعلمون الغيب؟ أن هذا إذا أعطى الزكاة يصير ولي لله؟ تعلمون الغيب أنت؟ تستحق بذلك ولاية الله، مو بس، لا، في شيء ثاني، وولاية أوليائه تصير معنا بعد. صار المحبة والموالاة بالمعية، أنت معنا، أنت عند من تمعنا، صهيوني، يهودي، كافر، زنديق، حطك عليك أي شيء. والسلام عليك ورحمة الله. إيش قال له صاحبه؟ قال: فقلت له: فإني أنهاك عنه. هو صحيح صغير سن، لكن جالس من وهد. قال: فكيف أتبع قولك وأترك قول من هو أقدم منك؟ تغمر صغير، هؤلاء ناس صار لهم سنين وعندهم تخطيطات وعندهم وعندهم وعندهم. قال: قلت: أفتحب أن أدخلك على وهب بن منبه؟ إذا كان المسألة مسألة قدم، فوهب بن منبه أقدم علما وسنا ورأيا وفكرا وتجربة، حتى تسمع قوله ويخبرك خبرهم. قال: نعم. الحمد لله، رجل ما تأثر إلى الآن، مثل ما يقولون إيش؟ فريش، طازة. قال: فنزلت ونزل معي إلى صنعاء، ثم غدونا حتى أدخلته على وهب بن منبه ومسعود بن عوف وال على اليمن من قبل عروة بن محمد. قال علي بن المديني: هو عروة بن محمد بن عطية السعدي، وقبيلة السعديين معروفين، ومنهم كثير من شيوخ البخاري. قال: ولاؤنا لهم. القائل منه علي بن المديني، فعلي بن المديني يسمى علي بن المديني السعدي مولاه. قال: ولاؤنا لهم من سعد بن بكر بن هوازن. قال: فوجدنا عند وهب نفرا من جلسائي، فقال لي بعضهم: من هذا الشيخ انت جايبه معك؟ فقلت: هذا ابو شمر ذو خولان من اهل حضور، وله حاجة الى ابي عبد الله. قالوا: افلا يذكرها؟ قلت: انها حاجة يريد ان يستشيره في بعض امره، يعني شيء خاص. فقام القوم مجلس خاص، وهذا الواجب، أن إنسان إذا كان متأثر بفكر الخوارج لا تكلمه قدام الناس، خذه معك، وديه عند الشيخ أحمد، خليه يجلس معه في غرفته، يناقشون معه حتى يهدوه إلى الحق، لا تجالسه قدام الناس، فإن ذلك قد يكون سببا لكبره وتعديه. قالوا: أفلا يذكرها؟ قلت: إنها حاجة يريد أن يستشيره في بعض أمره. فقام القوم وقال وهب: ما حاجتك يا ذا خولان؟ فهرج وجبن من الكلام، ما عرف كيف يتكلم. هاب من؟ وهب بن منبه، مثل حالتي أنا. أقول لكم قصة حصلت معي للشيخ ابن عثيمين رحمة الله. كان عندنا جماعة في الكويت معروفين بجماعة التكفير، كنا نسميهم جماعة التكفير الملحق. ليش ملحق؟ عندهم ملحق ساكنين فيه وينشرون الفكرة التكفير. فجأة إذا بهم يوزعون شريط للشيخ ابن عثيمين. استغربنا، إيش هؤلاء يوزعون شريط ابن عثيمين؟ ليش؟ فسمعنا الشريط، وإذا فيه كلام مجمل للشيخ رحمة الله عليه على هواهم، وقطعوا الكلام عما بعده، فصار الكلام موافقا لمرادهم، فويل للمصلين وسكتوا، صار ينشرون الشريط. فخرجت أنا ومعي اثنان من أصحابي مات رحمهم الله، وبقيت أنا، معناته أن الطريق قريب، يعني الموت قريب. فذهبنا إلى الشيخ ابن عثيمين رحمة الله، ما وجدنا فرصة حتى خلص الدرس الفجر. خلص الدرس الفجر قلنا نمشي معه إلى بيتي حتى يأتينا الفرصة. فلما مشينا معه إذا بالطلاب معه ما خلونا نتكلم. وصل الشيخ إلى بيتي وهو متعب، قلت يا شيخ احنا جايينك من الكويت عندنا سؤال، ارتج علي ما عرف كيف أتكلم. يقول إيش؟ فهرج وجبنا من الكلام. قال إيش عندك؟ قلت له شيخنا في عندنا جماعة تكفيريين يوزعون كلامك اللي يفهم منه أن الحكام اللي ما يحكمون بما أنزل الله يحكمون بالقوانين الوضعية كفار كلهم. مسك بجلباب، مسك بثوبي هكذا ودفعني، قال أنا أكفر المسلمين، هكذا دفعني. الشيخ ضعيف البنية قوي شكيمة. قلت والله يا شيخ أنت على رأسي، كن الناس فهموا هذا الكلام من كلامك المجمل. قال الناس يفهمون من القرآن كلاما غلط، ماذا أفعل أنا؟ قلت يا شيخ أقبل رأسك، أنقل هذا الكلام يكفي. فشهد الأخوان محمود بن عبد الله العزاء رحمه الله وزيد بن حليس الدوسري رحمه الله، وكنت أنا ثالثه. فهذا الذي حصل مع هذا الرجل. فقال لي وهب عبر عن شيخك، انقل أنت الكلام. فقلت نعم يا أبا عبد الله، إن ذا خولانا من أهل القرآن، حافظ القرآن، لا تغتر، أكثر من يتأثر بالخوارج هم حفظة القرآن. ليش؟ لأنه يقرأ آيات الجهاد ولا يعرف ضوابطها، ما تفقه في دين الله عز وجل. يقول إنه من أهل القرآن وأهل الصلاح فيما علمنا، صاحب عبادة، وجنود الخوارج دائما القراء والعباد، احذروا احذروا أهل الصف الأول، اهتم بهم، علمهم، لا يجرهم الخارجي. قال أهل القرآن وأهل الصلاح فيما علمنا، والله أعلم بسريرتي. فأخبرني أنه عرض له نفر من أهل صنعاء من أهل حروراء، فقالوا له زكاتك التي تؤديها إلى الأمراء لا تجزي عنك فيما بينك وبين الله، أنت تعطي زكاتك للمنظمات الرسمية هذه ما تقبل. ليش ما تقبل؟ أي ما تقبل منظمات الرسمية، من وضع حاكم؟ الحاكم عندهم كافر، وأنت تعمل عنده؟ ها؟ ذهب أخذ أحد الناس بيدي، قال هنا جماعة من التكفيريين نبغاك تجي تنصح. قلت إذا كان في بيتي ما عندي مانع. فذهبت إليهم، والله الذي لا إله إلا هو أن المسافة بين المسجد وبين بيتهم شارع، مثل هذا الشارع اللي قدام دار الأرقم. أذن الظهر، قلت لهم نذهب نصلي. قال هؤلاء كفار، كيف نصلي خلف؟ قلت إمام إيش علاقته؟ هذا رجل جاء من مصر، إمام يصلي فينا، إيش علاقته؟ قال لا، هو يشتغل في الأوقاف، والأوقاف منظم الحاكم، والحاكم كافر، إذن هو كافر. هاي نعم. قلت طيب نصلي فيك جماعة. قال وانت كافر كيف نصلي وراك؟ يا الله، ايش هذا اللعب الذي لعب به ابليس؟ يقول زكاتك التي تؤديها للمراء لا تجزي عنك فيما بينك وبين الله، لانهم لا يضعونها في مواضعها، فأدها الينا فإنا نضعها في مواضعها، نقسمها في فقراء المسلمين ونقيم الحدود. ما شاء الله، نص الامام احمد في وصول السنة، ها من أصول أهل السنة إيش؟ أن إقامة الحدود إلى الأمراء. فإذا لم يوجد أمير مثل أنتم في دولة غير مسلمة لا يجوز إقامة الحدود. ما أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد في مكة كم سنة؟ أكثر من 10 سنوات، صح ولا لا؟ افقهوا هذا حتى لا تقعوا في حبال الخوارج، ها؟ حتى لا تقعوا في حبال الخوارج. قال ورأيت أن كلامك يا عبد الله أشفى له من كلامي، ولقد ذكر لي أنه يؤدي إليهم الثمرة للواحد منه، للواحد منه فرق، قال فرق على دوابه ويبعث بها مع رقيقه 100 فرق، يعني حتى زكاة الثمار يخرجها لهم. فقال له وهب: يا ذا خولة، أتريد أن تكون بعد الكبر حروريا تشهد على من هو خير منك بالضلالة؟ لأن هذا من شرط الخوارج، تبغى تصير معهم من شرطهم أنك تشهد على آبائك وأجدادك والذين خالفوهم أنهم كفار، وإلا ما يقبلوا منك. كنت أنا في عام 90 كنت إماما وخطيبا لمستشفى الهلال السعودي في مدينة كويتا في باكستان، وفي نفس الوقت كنت سكرتيرا لمدير الهلال المستشفى الهلال. كنا نجلس على مائدة طعام الإفطار، ما يخالف اليوم بطول عليكم سامحون، أنا جالس على رأس المائدة، وهنا في مكاني جالس رجل من الجزائر من المتأثرين بفكر التكفير، وهو أمين الصندوق في الهلال الأحمر السعودي، وجاءه ضيف يزعم أنه من المجاهدين وجلس أمامه، يتكلمون فيما بينهم، تعرفون اللغة الجزائرية نوعا ما يعني فيها صعوبة، فأنا لا أفهم بعض الكلام وأفهم بعض الكلام، لكن من ضمن الكلام الذي قالوه كأني فهمت أنهم كفروا الملك فهد. فقلت له: يا ضيفنا الكريم، كأني فهمت أنك كفرت الملك فهد، أو أنا لا فهمي خطأ؟ قال: طبعا كافر هكذا، والملك فهد هو الحاكم، كان حيا رحمه الله. قلت له: لحظة صبر، ليش كافر يا أخي؟ ابن باز أعلم مني ومنك، ما قال عنه كافر، قال ابن باز كافر. والله الذي لا إله إلا هو، تعرفون سمعتم بمقالة فقف شعر رأسي؟ سمعتم بهذه المقالة؟ أول مرة أفهم معنى قف شعر رأسي، وقف شعر رأسي كادت الطاقية أن تطير، أول مرة بحياتي أسمع إنسان يكفر ابن باز. قلت له: لحظة، خلينا من الملك، الله يتولاه بحكمه ورحمته، خلينا مع الشيخ ابن باز، ليش ابن باز كافر؟ أنا والله دهش وجم، ما أعرف كيف، أول مرة أسمع هذا الكلام. أنا سمعت بالجماعة التكفيرين عندنا في الكويت، وسمعت بجماعة التكفيرين في مكان، بس أول مرة أسمع إنسان يكفر ابن باز. ابن باز بقية السلف. قال ابن باز: من يعمل؟ قلت: رئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في مقام وزير مفوض. قال: ها، يعمل عند الملك فهد، والملك فهد عميل لأمريكا، عميل أمريكا كافر، واللي يعمل عند العميل كافر. عرفت؟ ما علمونا مشايخنا أنهم يكفرون بإيش؟ باللوازم. قلت له: لحظة، صاحبك هذا اللي يجلس وين يعمل؟ في الهلال الأحمر السعودي. قال: ها؟ قال: أنت كافر. يقول حق صاحبه يتناقشون فيما بينهم تقريبا حوالي ربع ساعة 20 دقيقة، كل واحد يكفر الثاني. فجأة هدأوا، التفت اثنينهم إلي، قال: هذه غنيمة نحن نأخذها ولا يعتبر ذلك كفر. قلت: جميل، اعتبر ابن باز غنيمة يأخذها، لا تعتبر ذلك كفرا. قالوا: لو عندي مسدس فرغت على رأسك. والله ما عندي جواب، جاهل مركب، حافظ القرآن، والله كان حافظا للقرآن. ثم بعد ذلك سمعت أنه قتل مع الذين خرجوا في الجزائر مع في أحداث 92 أو 94، سمعتم أنتم هذا. اسمع إلى هذا، يقول: تشهد على من هو خير منك بالضلالة، فماذا أنت قائل لله غدا حين يقفك الله؟ حتى التكفير ما يقف، لا تظن التكفير يقف، التكفير سيستمر. قال رجل عندي أمامي، قال: محمد بن عبد الوهاب كافر. قلت له: ليش؟ ليش؟ قال: ليش سلم الحكم لابن سعود؟ يعني ما يقف التكفير عند حد معين، جهل مركب، سيتسلسل. قال: فماذا أنت قائل لله غدا حين يقفك الله؟ ومن شهدت عليه الله يشهد له بالإيمان. يقصد من؟ يقصد الصحابة، وأنت تشهد عليه بالكفر، والله يشهد له بالهدى، وأنت تشهد عليه بالضلالة، فأين تقع إذا خالف رأيك أمر الله؟ وشهادتك شهادة الله. أين تقف؟ إذا خالف رأيك أمر الله وشهادتك شهادة الله. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك هو الفوز العظيم. إيش راح يقول لك الخارجي والرافضي؟ هم يجتمعون ترى، لا بد وأن يجتمعوا، ما فيه كلام، إما من تحت الطاولة أو ظاهريا لا بد أن يجتمعوا. ماذا سيقولون؟ يقول الله هذه الآية في الذين كانوا قبل ما أن يحصل منهم المعاصي والآثام. اسمع كمل الآية الصفحة اللي بعدها، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. شهادة حتى لو وقع منهم الذنوب والمعاصي فالله تاب عليهم. أنت ماذا تريد؟ خليك مستريح في بيتك مع الأنعام فأنت أضل منهم. ها الذن التليفوناتكم هذه وش هي مشكلة؟ يقول أخبرني يا ذا خولان ماذا يقول لك؟ فتكلم عند ذلك ذو خولان وقال لوهب إنهم يأمرونني أن لا تصدق إلا على من يرى رأيهم. شوفوا الإلزام، ها، ولا أستغفر إلا له. حتى مجرد الدعاء ما يجوز إلا لجماعتهم بس. فقال وهب صدقت، هذه محبتهم الكاذبة، ولا لجماعتهم كاذبة على الملك. فأما قولهم في الصدق فإنه قد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن امرأة من أهل اليمن دخلت النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. أفإنسان ممن يعبد الله ويوحده ولا يشرك به شيئا أحب إلى الله من أن تطعمه من جوع أو هرة؟ والله يقول في كتابه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يقول يوما عبوسا أي عسيرا غضوبا على أهل معصيته لغضب الله عليه، فوقاهم الله شر ذلك اليوم حتى بلغ وكان سعيكم مشكورا. ثم قال وهب ما كاد تبارك وتعالى أن يفرغ من نعت ما أعد لهم بذلك من النعيم في الجنة. وأما قولهم لا يستغفر إلا لمن يرى رأيهم، أهم خير من الملائكة؟ والله تعالى يقول في سورة حاميم عين سين قاف، وهي سورة إيش؟ الشورى. إيش يقول؟ والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. أنتوا كيف تقولون ما يصير نستغفر إلا للي معنا؟ هم يستغفرون لمن في الأرض من كل المسلمين. وأنا أقسم بالله ما كانت الملائكة ليقدروا على ذلك ولا ليفعلوا حتى أمروا به. الله اللي أمرهم بالاستغفار لله، لأن الله تعالى قال لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وأنه أثبتت هذه الآية في سورة حاميم عين سقاف، وفسرت في حاميم الكبرى وهي غافر. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. إذن عندهم استغفار عام لأهل الأرض يعني الأحياء حتى يهديهم الله إلى الإسلام، وعندهم استغفار خاص لأهل الإسلام. ألا ترى يا ذا خولان أني قد أدركت صدر الإسلام، إني قد أدركت صدر الإسلام، فوالله ما كانت للخوارج جماعة قط إلا فرقها الله على شر حالته، وما أظهر أحد منهم قوله إلا ضرب الله عنقه، وما اجتمعت الأمة على رجل قط من الخوارج. وهذا واقع. يقول عبد القاهر البغدادي وأبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين، يقول إن الخوارج ما خرجوا إلا تفرقوا، يصير أحزاب وجماعات، لأن الذي يجمعهم دنيا، كل واحد يريد الكرسي، ما الذي لا يريد الكرسي؟ يقول إلا فرقها الله على شر حالاتهم. ثم قال ولو أمكن الله الخوارج من رأيهم، لو أمكنهم الله إيش راح يصير؟ أول من يمسكون السيف على رأسك أنت. ليش؟ إيش ما كنت معهم؟ ما كنت معهم. ولو أمكن الله الخوارج من رأيهم لفسدت الأرض وقطعت السبل وقطع الحج عن بيت الله الحرام. هم ما يصلون خلف أئمة المساجد تبغاهم يحجون؟ ما يحجون ولا يرون الحج أصلا. ليش؟ يقول من اللي يأمر بالحج؟ اللي يأمر بالحج الملك سلمان، هذا عندهم ما هو مسلم، نفع الله به العباد والبلاد. هذا الحج عندهم باطل، لازم يكون الأمير الحج واحد من جماعتهم. قال ولو أمكن الله الخوارج من رأي لفسدت الأرض وقطعت السبل وقطع الحج عن بيت الله الحرام، وإذا لعاد أمر الإسلام جاهلية حتى يعود الناس يستعينون برؤوس الجبال كما كانوا في الجاهلية، وإذا لقام أكثر من 10 أو 20 رجلا إصابات، كل واحد يكون جماعة، كل واحد، كل قبيلة عندها عشيرة، عندها أمير. وإذا لقام أكثر من 10 أو 20 رجلا ليس منهم رجل إلا وهو يدعو إلى نفسه بالخلافة، ومع كل رجل منهم 10,000 يقاتل بعضهم بعضا ويشهد بعضهم على بعض بالكفر، حتى يصبح الرجل المؤمن خائفا على نفسه ودينه ودمه وأهله وماله، لا يدري أين يسلك أو مع من يكون، ما يدري هو يكون مع الخوارج الشراء نجدان زارقة فلان فلان، غير أن الله تبارك وتعالى بحكمه وعلمه ورحمته نظر لهذه الأمة فأحسن النظر إليهم فجمعهم وألف بين قلوبهم على رجل واحد ليس من الخوارج اللي هو الحاكم في البلد، فحقن الله به دماءهم وستر به عوراتهم وعورات ذراريهم وجمع به فرقتهم وأمن به سبلهم وقاتل به عن بيضة المسلمين عدوه. كم كان أهل اليمن آمنين في عهد علي عبد الله الصالح، خرج الناس ثورة العربية الربيع العربي، ماذا كانت النتيجة؟ اسألوا أهل اليمن، لا تسألوني أنا، اسألوا أهل اليمن كيف تشردوا، كيف تفرقوا، كيف تمكن الباطنية من بلادهم، كانوا في منطقة محصورة والسنة مشهورة مرفوعة الرأس في صعدة وفي كل مكان. شوف الآن أهل السنة مقهورون ورايات الحوثيين في كل بلد ترفرف. وقال وجمع به فرقتهم وأمن به سبلهم وقاتل به عن بيضة المسلمين عدوهم وأقام به حدودهم وأنصف به مظلومهم وجعد به ظالمهم رحمة من الله رحمهم بها. قال الله في كتابه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض إلى العالمين واتصموا بحبل الله جميعا حتى بلغ تهتدون. وقالت الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا إلى قوله والأشهاد. فإن هم من هذه الآية فلو كانوا مؤمنين نصروا، وهذه قضية مهمة، والله لو كانوا صادقين لمكنهم الله عز وجل، لكن لما كانوا يرفعون شعار الدين في قلوبهم الحكم لن ينصرهم الله، والله لو طلبوا الدنيا بالدنيا ربما يصلون، كما أنتم تعرفون هناك يحصل انقلابات في بعض الدول فيصل إلى الحكم، لكن يتخذ الدين سلما فيهوي به في النار. قال فأين هم من هذه الآية فلو كانوا مؤمنين نصروا. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فلو كانوا جند الله غلبوا ولو مرة واحدة في الإسلام. قال الله تعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم حتى بلغ نصر المؤمنين. فلو كانوا مؤمنين نصروا. وقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض حتى بلغ لا يشركون بي شيئا. فإن هم من هذا، يعني وهب بن مويب يستشهد بالواقع، قال هل كان لأحد منهم قط أخبر إلى الإسلام من يوم عمر بن الخطاب بغير خليفة ولا جماعة ولا نظر؟ وقد قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأنا أشهد أن الله قد أنفذ ما وعدهم من الظهور والتمكين والنصر على عدوهم ومن خالف رأي جماعته. وقال وهب ألا يا ساعك يا ذا خولان من أهل التوحيد وأهل القبلة وأهل الإقرار بشرائع الإسلام وسننه وفرائضه، ما وسع نبي الله نوح من عبدة الأصنام والكفار، قال له قومه قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون حتى بلغ تشعرون أولا يسعك منهم، ما وسع نبي الله وخليله نبي الله وخليله إبراهيم من عبدة الأصنام إذ قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام حتى بلغ غفور رحيم، أولا يسعك إذا خولان ما وسع عيسى من الكفار الذين اتخذوا إلها من دون الله، إن الله قد رضي قول نوح وقول إبراهيم وقول عيسى إلى يوم القيامة ليقتدي به المؤمنون ومن بعدهم، يعني إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولا يخالفون قول أنبياء الله قول أنبياء الله ورأيهم ورأيهم فبمن يقتدي إذا لم يقتدي بكتاب الله وقول أنبيائه ورأيه، واعلم أن دخولك علي رحمة لك إن سمعت قولي وقبلت نصيحتي لك، وحجة عليك غدا عند الله إن تركت كتاب الله وعدت إلى قول الحرورة. قال ذو خولان فما تأمرني؟ فقال وه انظر زكاتك المفروضة فأديها إلى من ولاه الله أمر هذه الأمة وجمعهم عليه، فإن الملك من الله وحده وبيده يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء، فمن ملكه الله لم يقدر أحد أن ينزعه منه، فإذا أديت الزكاة المفروضة إلى والي الأمر برئت منها، فإن كان فضل فصل به أرحامك ومواليك وجيرانك من أهل الحاجة وضيف انضافك. فقام ذو خولان فقال أشهد أني نزلت عن رأي الحرورية وصدقت ما قلت، فلم يلبث ذو خولان إلا يسيرا حتى مات يعني على السنة. فنسأل الله أن يميتنا وإياكم على السنة وأن يثبتنا وإياكم على السنة. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن توفقنا لما تحب وترضى، اللهم أحينا على التوحيد والسنة، اللهم أحينا على التوحيد والسنة، واجمع كلمة المسلمين على الحق، وأصلح ولاة أمورهم يا رب العالمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين في فلسطين، اللهم احقن دماء المسلمين في غزة، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم عليك باليهود الغاصبين والصهاينة المعتدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وأجر الدائرة عليهم، اللهم لا تمكن لمكرهم ولا لكيدهم، اللهم إنهم يريدون جر بلاد المسلمين إلى الحرب، اللهم فلا تمكنهم يا رب العالمين، اللهم إنهم يريدون جر بلاد المسلمين إلى الحرب فلا تمكنهم يا رب العالمين، اللهم إنهم يريدون جر بلاد المسلمين إلى الحرب فلا تمكنهم يا أرحم الراحمين، وأخرج أهل غزة سالمين غانمين ناصرين منصورين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.